بسم الله الرحمن الرحيم. الصارخ الصارخ الصارخ الصارخ الصارخ الصارخ الصارخ. أحسست بالرعب يجتاح جسدي ومشاعري، وفجأة الصارخ دعانا الداعي وصاح بنا الصارخ وجاءنا النذير. الصارخ كلمات صارخة ومعان رفيعة تلامس شغاف قلبك لتروي شجرة التوبة. الصارخ رسالة تحذير تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا. طوبى لعبد رسالة وعظ. أما النفوس عليها فللمنايا ديون لا تتمل. رسالة حقيقة. ألا إن المنية منهل والخلق ناهل. رسالة تساؤل. هل لمطلوب بذنب توبة منه نصوح توبة منه نصوح. رسالة تذكير. تناسوا يوم محشرهم جميعا ويوم الفصل ما بين الخصوم. تناسوا يوم تدرس. رسالة دعوة. يا نفس لله توبي واستغفري من ذنوبي. يا نفس لله دعوة دعوة دعوة. فهل من توبة يا قوم؟ هلا رجعنا للغفور وللرحيم. ستذكرون يوما إن أتاكم. الصارخ نداء نداء. يا نفس لله توبي. إلى من جلت غفلته وطالت سكرته. إلى المقيم على الخطايا والعصيان التارك لما أمر به الرحمن المطيع للغوي الفتان. إلى من سار بعمره وقد تعدى الحدود. ابكي على مصيبتك ابكي على مصيبتك فلعلك مطرود. فهذا أوان الرجوع والاستغفار والإقلاع عن الذنوب والأوزار. حط بالتوبة عن ظهرك أحمال الخطايا والذنوب وأقبل بقلبك إلى علام الغيوب. واغسل وجهك بقطرات الدموع واشتمل بأرضية التذلل والخضوع. الصارخ مؤسسة أضواء ذكرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات ذكرى الإسلامية بالرياض تقدم الصارخ الصارخ الصارخ نداء. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجابة للخالق سبحانه وتعالى ودعوة للخلق إلى تزكية النفوس وإحياء القلوب وتجديد الهمم وبث الأمل والعودة إلى الله. إنها دعوة صدق لك أخي بالتفكر في حال من سبقنا، كيف اندرس اسمهم بعد أن شيدوا وبنوا وأملوا، فكان الموت أقرب إليهم مما أملوا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد.